السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. شيخنا، هل حل العقد عن الميت في قبره أمر مشروع؟ بارك الله فيك شيخنا، وجعل ما تقوله في ميزان حسناتك. السلام ورحمة الله وبركاته. أما موضوع حل العقد التي تربط على الميت لما يوضع في قبره، فقد صح ذلك عن أبي هريرة كما في مستدرك الحاكم، ولا حرج في ذلك هذا، والله تعالى أعلم. ومرحبا بك أخي أبي إسحاق.